بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: ميراث المفقود. المفقود من انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت، ولو حالان، إحداهما أن ينقطع خبره على وجه ظاهر السلامة، كمن فقد في سفر تجارة آمن ونحوه، فهذا ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، لأن الغالب أن لا يعيش فوق ذلك. فإن فقد من له 90 اجتهد الحاكم في تقدير مدة يبحث فيها عنه. الحال الثانية أن ينقطع خبره على وجه الهلاك، كمن فقد في غرق إذا اشتعلوا على وجه الهلاك. لا على وجه ظاهره سلام لا أكتب أن ينقطع خبره على وجه ظاهره من الهلاك. ساقط عليه، وش اللي ساقط؟ وذلك فعل ظاهره. الحالة الثانية أن ينقطع خبره على وجه ظاهر الهلاك، كمن فقد في غرق مركب ونحوه، فهذا ينتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. هذا هو المشهور طيب هذه حالة، إذا كان ظاهره السلامة، فقد وظاهر غيبته السلامة، انتظر تمام 90 سنة منذ ولد، فلو فقد وعمره 50، انتظر 40 سنة ثم نحكم بموته. طيب لا فقد وعمره 89 سنة، عمره 90، تقول يجتهد الحاكم. طيب هذا، وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك ينتظر 4 سنين منذ الفقد ولا منذ الولد؟ منذ الفقد، منذ الفقد. ما نقول منذ الولد، لأنه الغالب الذي يفقد لا فوق ال4 سنين. هذا هو المشهور من المذهب في تقدير مدة الانتظار في الحالين، والصواب أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات، ويقدر مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودا، ثم يحكم بموته بعد انتهائها، والله أعلم. ولنا في طيب الموضوع واضح هذا؟ الصواب الرجوع إلى اجتهاد الحاكم، لأن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فإذا كان الشخص مشهورا فإن الحكم عليه بالهلاك أو السلامة إيش؟ أسرع. طيب واختلاف الأحوال أيضا، في حال الأمن يعلم أسرع ولا في حال الخوف؟ في حال الأمن. طيب والأماكن، لو فقد في أدغال أفريقيا ها يعلم بسرعة ولا لا؟ ما يعلم بسرعة. طيب والحكومات، هذا يختلف أيضا، الحكومات التي عندها قوة في الأمن وقوة مثلا في الشرط، هذا يعلمون على وجه السرعة. إذا الصواب الرجوع في ذلك إلى من؟ إلى الحاكم، يجتهد الحاكم بحسب نظره. زي مثلا في العراق، طيب وليش يجتهد الحاكم؟ لأن يقول الموجودين يعني الحين في الكويت ما يدرى، هل إنهم الكويتيين الموجودين في العراق هل هم ميتين أو أحياء؟ ايش؟ انت عدل، انت ابويا مع الواقع معهم، مرضى خرجوا من راح. لا نترك السعودية، السعودية معروفة خلاص، عرفوا انهم احياء ولا اموات، لكن الكلام اللي أخذ إلى لا نحن الكلام على اللي أخذ أسرع وأسرع، والآن أهليهم لا يعلمون أهم أحياء أو أموات. ولنا في المفقود نظران، أحدهما في إرثه والثاني في الإرث منه. فأما إرثه فإنه متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود، فيوقف له نصيبه كاملا، ويعامل بقية الورثة باليقين. فمن كان محجوبا لم يعط شيئا، ومن كان ينقصه أعطي الأقل، ومن كان لا ينقصه أعطي إرثه كاملا. فلو هلك عن زوجة وجد وعم وابن مفقود أعطينا الزوجة الثمن لأنه اليقين، والجدة السدس لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعطي العم شيئا لأن المفقود يحجبه، فنقف الباقي ثم لا يخلو من أربعة أحوال. لنا في المفقود نظر في إرثه وإرث منه. إرثه يقول فإنه متى مات مورثه قبل الحكم موته ورثه المفقود، فيوقف نصيبه كامل ويعامل الورثة باليقين. من وحين الورثة لا يخلون من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقول المفقود يحجبهم، فمن يحجبه المفقود لا يعطى شيئا، ومن ينقصه يعطى اليقين، ومن لا ينقصه يعطى نصيبه كاملا. ثم الآن زوجة وجدة وعم وابن المفقود، الزوجة ينقصها ولا لا؟ نعم، يعني لو حكم بموته ورثت الربع، وإذا حكم بحياته ورث الثمن. إذن يقول أعطينا الزوجة الثمن لأنه اليقين، والجدة السدس لأن المفقود لا ينقص، ولم نعطي العم شيئا لان المفقود يحجبه. اذا الارث بالنسبه للمفقود ارثه نقول يعطى اليقين، ويعامل من معه ايضا باليقين، فمن يحجبه يحجب، ومن ينقصه ينقص، ومن لا يؤثر فيه شيئا يعطى نصيبه كامل. يعني حينئذ نلاحظ لو قسمنا المسألة على ثلاثة، الزوجة وجدة وعم وابن مفقود، نقسمها على أن الابن موجود والابن مفقود، من كم المسألة؟ زوجة وجدة وعم الأربع، الزوجة الثمن ثلاثة، والجدة السدس كم؟ أربعة. كم الباقي؟ 17. يوقف 17. ثم لا يخلو من أربعة أحوال، إحداها أن نعلم أنه مات قبل مورثه، فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الأول. الثاني أن نعلم أنه مات بعد، يعني هذا الموقوف يقول المؤلف لأن المفقود يحتلفه الباقي ثم لا يخلو من أربعة. لو وقفنا المال لو أحوال، الحالة الأولى أن نعلم أنه مات قبل مورثه. من اللي مات قبل مورثه؟ المفقود. فحينئذ نرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الأول، فنعطي الأم، فنعطي الزوجة الربع، ونعطي العم الباقي في المثال، والجدة لا ما تأثر. الثاني أن نعلم أنه مات بعده، فيكون موقوف تركة للمفقود ويصرف لورثته. أن نعلم أنه مات بعده، حينئذ يرث ولكن يكون تركة للمفقود ويصرف لورثته. الثالثة أن نعلم أنه مات ولا ندري أقبل مورثه أم بعده، فجزم في الإقناع بأن الموقوف يكون لمن يستحق من ورثة الأول كالحال الأولى، وجزم في المنتهى بأن الموقوف تاركة للمفقود يصرف لورثته. وهذا هو المذهب وهو الصواب، لأن الأصل بقاء حياته، ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التبرص. إلا بعد انقضاء مدة التربص يعني انتظار. وعزيزي والمطلقات يتربصن بأنفسهن. الرابعة ألا نعلم له حيث يعني تأثر بعيوب النكاح البرص والبرص. الرابعة ألا نعلم له حياة ولا موت حتى تنقضي المدة. موتان. ألا نعلم له حياة ولا موت حتى تنقضي المدة وحكمها كالثالثة خلافا ومذهبا. النظر الثاني في الإرث مشكل بعد يمشي، لا تشكل بس ولا موت. النظر الثاني في الإرث منه، فلا يورث ما دامت مدة التربص باقية، لأن الأصل بقاء حياته، فإذا انقضت مدة هو شو السبب اللي حاطينها موت؟ هو مجتهد وش وجه اجتهاده؟ يحسبها مفعول؟ مفعول نعلم. ومين مفعول نعلم؟ له حياة وله موت، هذه جملة مبتدأ وخبر، والجملة مبتدأ وخبر في محل نصب مفعول نعلم. فهمتم؟ قام يا خليفة مجتهد، عبارة كل مجتهد مسلم، وظن أن لا نعلم له حياة ولا موت، ظن أن حياة مفعول. في نعم لو كانت عبارة ألا نعلم حياة ولا موتا، نعم صح نصب، لكن لما قال له نقول هنا له جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، حياة مبتدأ مؤخر، الجملة مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول نعلم. فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثا منه حين انقضائه، ثم ان استمر جهل حاله فالحكم جهل حاله فالحكم باق، وان تبين انه مات قبل ذلك او بعده فما له لورثته حين موته، وان تبين انه حي فما له له. ومتى تبين ان ورثته حين انقضاء المده لا يستحقون ارثه، رجع عليهم من يستحقه بعينه ان كان باقيا، من يستحقه بعينه ان كان باقيا، او بدله ان كان تالفا لمثله مثل او قيمه متقومه، لانه قد تبين انهم لا يستحقونه. عمل مسائل المفقود، إذا مات مورث المفقود في مدة التربص فاعمل له مسألة حياة ومسألة موت، وحصل أقل عدد ينقسم عليهما فهو الجامع، فاقسمه على كل مسألة ليخرج جزء سهمها وتضرب به نصيب كل وارث منها. فلو هلكت امرأة عن زوج واختين شقيقتين، إحداهما مفقودة فمسألة الحياة تعود إلى سبعة، للزوجة النصف ثلاثة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومسألة الموت من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد، وبين المسألتين تباين، فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ 14، وهو الجامع، فاقسم على مسألة الحياة سبعة يكون جزء سهمها اثنين، واقسم على مسألة الموت اثنين يكون جزء سهمها سبعة، والأضر في حق الزوج والأخت حياة المفقود فأعطيهما نصيبهما بمسألة الحياة، فللزوج ثلاثة في اثنين بستة، وللأخت اثنان في اثنين بأربعة، ويوقف للمفقود أربعة، فإن تبين أنها تستحقها فهي لها، ويوقف للمفقودة أربعة فإن تبين أنها تستحقها فهي لها، وإلا فللزوج منها واحد والأخت ثلاثة. فائدة، قال الفرضيون رحمهم الله: قد لا يكون للمفقود حق في بعضه، مثل أن يكون بعضه دراسة موقوف. قد لا يكون في عبارة عندك فيها قلب. قد لا يكون المفقود حق في الموقوف مثل أن يكون ممن يحجب غيره ولا يرث، وقد يكون له حق في بعضه مثل أن يكون الموقوف أكثر من نصيب المفقود. هكذا عندك قلب، عندك بعضه محطوطة بدل الموقوف والموقوف مثل البعض. كل النساء كلها هكذا في الموقوف. ها بعض، لا اشطب على بعض. قد لا يكون المفقود حق في، عندك شيء؟ لا اكتب الموقوف بدل بعضه موقوف. بعدها مثل ان يكون ممن يحجب غيره ولا يرث، وقد يكون له حق عندك في الموقوف صح؟ تكتب بعض حق في بعض تقديم وتأخير. فائدة. قال الفرضيون رحمهم الله: قد لا يكون المفقود حق في الموقوف مثل أن يكون ممن يحجب غيره ولا يرث، وقد يكون له حق في البعض مثل أن يكون الموقوف أكثر من نصيب المفقود. وفي كلا الحالين يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما لا حق للمفقود فيه ويقتسموه. مثال الأول: أن تهلك امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود، فمثلت حياتهم الاثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة نصف واحد، ولا شيء للأخت لأب لأنها عصبة بأخيها وقد استغرقت الفروض التركة. ومثلت موته من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة نصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد وتعول للسبعة. وإذا نظرت بين المسألتين وجدتهما متباينتين فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ 14 وهي الجامع، فاقسمها على مسألة الحياة اثنين يكون جزء سهمية سبعة، وإذا قسمت على مسألة الموت سبعة صار جزء سهمية اثنين، ولا ضر في حق الزوج والأخت الشقيقة مسألة الموت فيعطيان نصيبهما منها مضروبا في جزء سهمها، فيكون لكل واحد ستة ويبقى من الجامعة اثنان، ولا حق للمفقود فيهما، بل هما إما للأخت لأب إن تبين موته قبل موت المورث، وإلا ردع على الزوج والشقيقة، فالحق لهؤلاء الثلاثة الزوج والشقيقة والأخت لأب، فلهما أن يصطلحوا عليهما. ومثال الثاني: أن تهلك امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأخ شقيق مفقود، فمسألة حياتية تصح من ثمانية، للزوج أربعة والباقي الأخ وأختي، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلهما اثنان فله اثنان ولكل أخت والباقي للأخ وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين فله اثنان ولكل أخت واحد. ومسألة موته من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين ثلثان أربعة وتعول لسبعة. وبين المسألتين تباين فاضرب إحداهما سبعة في الأخرى ثمانية تكون الجامعة ستة وخمسين، فاقسمها عليهما يكون جزء سهمية مسألة الحياة سبعة، وجزء سهم مسألة الموت ثمانية، والأضر في حق الزوج موت الأخ، فأعطيه من مسألة موت سهمه ثلاثة مضروبا في جزء سهمها ثمانية ب24، والأضر في حق الأختين حياة أخيهما، فأعطيهما من مسألة الحياة سهمها اثنين مضروبا في جزء سهمها سبعة ب14، لكل واحدة سبعة. وقف للمفقود نصيبه من مسألة الحياة اثنين مضروبا في جزء سهمها سبعة ب14، والباقي من الجامعة أربعة لا حق للمفقود فيها، وإنما هي للأختين إن تبين موت أخيهما قبل موت المورث، أو للزوج إن لم يتبين ذلك، فللزوج والأختين أن يصطلحوا عليها ويقتسموها لأن الحق له. تتم لو اصطلحوا على ما سبق ثم تبين اقتصاص أحدهما به لظهور حال المفقود لم ينقص الصلح لأنه برضاهما وهم أهل الحق ولو شاء له برضاهما لأنه برضاهما. عندك ألف التثنية ولا؟ لأنه برضاهم وهم أهل الحق، ولو شاءوا لانتظروا، فلما رضوا بالتعجيل والصلح على بعض حقهم صار الحكم على ما رضوا به، والله أعلم. أهم شيء يتحقق أن الحمل موجود في نواة الوالد. الآن لو ماتت امرأة، لو مات زوج عن امرأة حامل، يرث ولا ما يرث الحمل؟ يعني مات امرأته في الشهر السادس، لا أن تقصد تحقق الحياة، قصدك حياته. لا، هذه في مسألة الميراث منه، ميراث منه، أي ميراث من الحمل، ولا الحمل، إذا الشرط بالنسبة لإرث الحمل أن يتحقق وجوده حين الموت، المورث، حين مات الميت هل الحمل موجود في بطن أمه مخلوق ولا لا؟ ولو كان علقة، يعني إذا أتت به 6 أشهر فما دون هذا واضح. أن تشكل عليك الاستهل المولود الحديث هذا في الإرث منه، في الإرث منه من نفس الحمل، في الإرث من نفس الحمل، لأنك هنا إذا أنت تورث الحمل ثم تورث أحدا منه، واضحة المسألة دي؟ طيب كيف تصور الإرث منه؟ هلك هالك عن إنسان مات عن زوجة وحمل، خرج حيا، نعم، يرث ثم ورث، من اللي يرث؟ من يتصور إذا تحقق الحمل ورث وإذا لم يتحقق لم يرث؟ نعم، يتصور أن الأم لو هلكت عن زوجة، زوجة حامل وعم، زوجة حامل وعم، قدرنا أن لو خرج هذا الحمل ميت، الباقي العام لو خرج حيا إذا ذكر خرج حيا أو ذكر فالمال له، وحينئذ تكون المسألة هلك هالك عن أم وعم. إذا مات إنسان حمل في بطن أمه خرج حيا ثم مات، استهل صار ثم مات. أول نقص مسألة موت الأب، نقول زوجة وابن، الزوجة الثانية والباقي الابن، ثم أقسم نصيب الابن على من؟ على أم وعم. أحيانا يكون وجود الابن حياته هي يمنع. ما زكاه؟ شو المعتبر؟ الآن يعني؟ لكن ما زكاها من قبل؟ ما زكاها يوم كانت قيمتها مرتفعة؟ لا أي فيه مدام مدام تساوي 600 كذا، ما احنا قلنا لكم النصاب كم؟ 800، مدام 800 ما فيها زكاة. لكن اقصد اظنك تظن انه يعني ما زكاها من سنين قديمة طلب زكاتها. اي المهم اذا كان دون النصاب ما فيها زكاة. اقول لنا النصاب حسبنا ذلك اليوم كم صار؟ قال لكم اضربوا 650 56 في 15 فإذا كانت درهم يعني تساوي 850 ريال سعودي الأوراق الموجودة الآن هي الزكاة، لكن دون النصاب. تثنية لو اصطلحوا على ما سبق ثم تبين. نعم صح تثنية هذه التثنية تكون تثنية برضا. نعم أحدهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.